كل ذلك سينسى بغمسة واحدة في الجنة أو في النار. صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة أي يغمس غمسة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. ولذلك أمر ربنا جل وعلا عباده مذكرا لهم فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله أيها الناس، واجعلوا الهم الأكبر هم الآخرة والمعاد، وخذوا من الدنيا النصيب الذي لا يأخذ بقلوبكم ولا يضيع آخرتكم، حتى لا تكونوا عبيدا للدرهم والدينار، بل اجعلوا ما متعتم به في الدنيا وما أخذتموه من النصيب فيها، اجعلوا ذلك سببا لعمران دار الآخرة. والله جل وعلا يقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما همه من أمر الدنيا والآخرة، ومن تشاعبت به الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. فالعقلاء من يجعلون الهم الذي تبذل لأجله المهج والنفوس هم الدار الآخرة، أما الدنيا فهي تحت مواضيع الأقدام. وأهل الدنيا إذا أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها سخطوا وتقطعت قلوبهم وتضاعفت حسراتهم، وعاشوا في هم دائم وغم لازم لا ينقضي عنهم أبدا، فينتقلون من سوءة إلى سوءة أشد. وما ذاك إلا لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم دعا على هذا الصنف من الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سقط، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. أما المؤمن الحق والمفلح الصدق لا يخاف الفقر ولا يقلق منه، بل يخاف أن تبسط عليه الدنيا فيتوسع فيها ويتنافس عليها حتى لا تؤذيه وتهلكه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بنا الرؤوف بحالنا، صح عنه أنه قال: خوفا علينا، مبينا بأنه لا ينبغي لنا أن نخاف الفقر والعوز والحاجة، وإنما نخاف من بسط الدنيا وإن قلت في نظرنا. قال: فأبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فكلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الهلاك الذي قد يحل بالناس، وأن الشدة والبؤس والشقاء ليس بسبب قلة ما يجمعونه من حطام الدنيا أو ما ينزل بهم من فقر وعوز واحتياج، إنما ذاك يحصل بسبب بسط الدنيا عليهم، فلا يشبعون ولو شبعوا، ولا يكتفون وإن حازوا وجمعوا. إن دنيا أهل الإسلام يا عباد الله لا تستقيم وتعلو كما كانت من قبل في زمن النبوة وزمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تستقيم دنيا أهل الإسلام بتغير حكام أو حكومات أو خطط اقتصادية أو دراسات أو اكتشافات لنفط أو غازات، بل تتغير وتستقيم الحياة وتصلح ويسعد الصغير والكبير والذكر والأنثى باستقامة الرعية جميعا على دين الله وشرعه ولزوم التوحيد والسنة وترك الشرك والبدعة والإقلاع عن الذنوب والخطايا صغيرها وكبيرها. تستقيم حياة الناس ويتغير حالهم من شدة إلى سعة، ومن فقر إلى غنى، ومن شقاء إلى راحة وانشراح صدر وسعادة بال بإقامة الفرائض والواجبات وترك المعاصي والمنكرات والتوبة النصوح إلى رب الأرض والسماوات. وهذا أصل عظيم مقرر في دين الله جل وعلا، ووعد وعد به الرب سبحانه، ووعد الله صدق لا يكذب وحق لا يتخلف. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال أحكم الحاكمين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال أكرم الأكرمين: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فغيروا يا عباد الله وتغيروا، غيروا الشرك بالتوحيد، غيروا البدعة بالسنة، غيروا المعصية بالطاعة، غيروا المنكرات بالخيرات والطاعات، غيروا التسويف بالتوبة والإنابة، غيروا الفرقة والتحزب بالألفة والاجتماع والاعتصام بالكتاب والسنة على طريقة سلف الأمة، غيروا الظلم بينكم بالعدل والإنصاف، غيروا الحسد والغل والبغي، غيروا ذلك كله بالمحبة والتآخي والصفاء، غيروا البغي والعدوان برد الحقوق والمظالم إلى أهلها، غيروا المعصية لولاة الأمور بالطاعة في غير معصية رب العالمين. فإن غيرتم غير الله رب العالمين ما بكم، وغير أحوالكم إلى ما يرضيه، فتسعدون في دنياكم. فإن أبيتم العلاج الإلهي والتوجيه الرباني ولجأتم إلى حلول غير هذه وحرفكم أقوام باسم الدين وزينوا لكم باسم الدين وأوهموكم بأنهم يحملون الخير لكم وحرفوكم عن هذا السبيل إلى طرق أخرى غير سوية وإلى سبل ليست على الشريعة الربانية ولم تكن في دين الله رب العالمين مرضية فاعلموا بأن الشقاء عندئذ سيطول وأن البلاء سيعم سينتقل حال الناس من سيء إلى أسوأ والولاة والحكام على جنس أعمال الناس ولا يظلم ربك أحدا قال رب العالمين وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون قال السعدي المفسر عليه رحمة الله عند تفسيره لهذه الآية ومن ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ومنعهم الحقوق الواجبة ولى الله عليهم الظلم يسومونهم سوء العذاب ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده على وجه غير مأمورين فيه ولا محتسبين كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا أصلح الله رعاتهم وجعلهم أئمة عدل وإنصاف لا ولاة ظلم واعتساف أيها الناس إن الذنوب والآثام والفواحش والمنكرات والقبائح والرذائل والجرائم والمخازي والظلم والعدوان والبغي والفسق والفجور لتؤثر في أمن البلاد وصلاح العباد وفي رخاء الناس ونمو اقتصادهم كما أنها تؤثر في قلوب العباد وإنما يصيب الناس من المصائب العامة أو الخاصة فرضية كانت أو جماعية فإنه بما كسبت أيديهم هم سببه وهم أهله هم سببه حيث فعلوا ما يوجب هذه العقوبات بفعل المعاصي وهم أهله لأنهم استحقوا هذه العقوبات بمخالفة أمر رب العالمين والله جل وعلا قد أبان ذلك كله وكشفه في أوضح بيان وأظهر برهان ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قال ربكم سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الداء والدواء عن عقوبات المعاصي والذنوب قال ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب كما قال علي رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة وقد قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه فإذا غير غير عليه جزاء نفاقا وما ربك بظلام للعبيد فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم فاتقوا الله أيها الناس وتوبوا إلى ربكم وأصلحوا ما بينكم وبين خالقكم واستغلوا مواسم الخيرات وأوقات البركات في التوبة والرجوع إلى رب الأرض والسماوات واستغفروا ربكم من كل ذنب فإنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الصادق في قيله، ومن أصدق من الله قيلا، الهادي إلى سبيله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أحمده تعالى وأشكره إقرارا به وتوحيدا، وكفرا بما سواه وتنديدا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، كشف الله به الغمة، فجزاه الله عن أمته خير ما جزى نبيا عن رسالته ورسولا عن قومه. وصلى الله عليه وعلى أصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته، وعلى من استقام على نهجه وشريعته، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحذروا مخالفة أمر ربكم جل في علاه، واحذروا من عقوبات جاءت بها الشريعة لمن وقع في خصال ذميمة وخالف الشريعة النبوية وكان من أصحاب أتباع الأهواء الغوية ولم يعظم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يقف عند أمره ونهيه. فاحذروا أن تكونوا عباد دنيا، واحذروا أن يكون الهم هو تحصيل ما في هذه الدنيا من المتاع الزائد، واحذروا أن تكون المبايعة التي بينكم وبين ولاة أموركم من أجل الوظائف أو من أجل الأموال أو من أجل علاوات أو من أجل سعة في الأرزاق أو غير ذلك مما يردده الثوار الفجار. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهو في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فاحذروا أن تكونوا ممن يبايعون أئمتهم من أجل دنيا، إن أعطوهم رضوا وإن لم يعطوهم سخطوا، فإن من كان كذلك فقد حلت به هذه العقوبات المغلظة. فغيروا تغييرا حقيقيا بالتوبة إلى الله والرجوع إلى ربكم جل في علاه، والاستقامة على شريعته وتعظيم أمره واتباع سنة نبيه. فتشوا ما بكم من كل أمر يخالف أمر الله وأمر رسول الله، وبادروا بالتوبة والإنابة، واحمدوا الله رب العالمين إذا قدر عليكم أن بلغكم مواسم الخيرات وشهور البر والبركات، فما هي إلا أيام قلائل إلا وتستقبلون شهرا كريما وموسما عظيما، ألا وهو شهر رمضان المبارك. هذا الشهر الذي خص الله رب العالمين فيه عباده بأنواع الفضائل بمضاعفة الأجور والمثوبات وغفران السيئات وتكفير الخطيئات ورفعة المكانات والدرجات. فاحمدوا الله حق حمده إذ بلغكم إياه. واغنموا ولا تغرموا، فكم من أقوام كانوا بيننا في أزمان غابرة يتمنون الرجعة إلى الدنيا ليغنموا هذه المواسم المباركة. فاحذروا أن تكونوا ممن يندمون إذ تفرقون فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فجدوا عن ساعد الجد والاجتهاد، وشمروا في طاعة رب العباد، واعكفوا على كتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا، وهو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، وخذ بنواصينا إلى مراضيك، أجرنا من خزيك ومخالفة أمرك وأمر نبيك. ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. فقال رب العالمين قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وذريته أمهات المؤمنين، وبارك على محمد النبي وعلى أزواجه وذريته وأمهات المؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم وفق أولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم أهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مصرنا من كل شر وسوء، اللهم من أراد مصرنا وسائر أنصار المسلمين بشر وسوء وفتنة فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا. اللهم من كادنا فكده ومن مكر بنا فامكر به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. استووا اعتدلوا تراصوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.